المسرفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ صدق الله العظيم. مرحى مرحى، بأي اليومين تهددنا يا ابن يوسف؟ بيوم الدنيا أم الآخرة؟ بيوم الآخرة أذكركم، وبحق الشعب الذي أرسلني أحاسبكم. فلنؤجل حكاية الشعب هذه ولنتكلم عن القصة الثانية. بأي حق تذكرنا أنت باليوم الآخر؟ ها؟ بحق أنك وريث يوسف؟ يوسف أعلنها قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. النبوة لا تورث أيها الملك. بخن بخن، كأنك لا ترفض أن تكون النبوة في رهط إسماعيل لا في أحفاد إسحاق. لو رفضت أنا الحق في الأرض فسوف يرفضني وجود يوسف في السماء. أنا لن أحاورك يا إفرايم، فمن حسن الصدف أن تكون في مدينتنا بنت عمك فتنة إسرائيل. يوسف ليس من حقك وحدك يا إفرايم، إن لنا فيه نصيبا أوفر من نصيبك. كاذبة يا وشلة كاذبة، ليس للباطل نصيب في حق يوسف. لا يا إفرايم، إنك لا تحفظ ما أحفظ من أسفار إسرائيل. الحق كلمة واحدة، فما حاجته إلى أسفاركم العديدة؟ ومع ذلك فأنا أقول لك، شعيب هذا ليس في أسفار إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب لم يكتب أسفارا أيتها الجاحدة. ومع ذلك أقول لك أيضا، أنا لا أرى في شعيب علامة نبوة. كنت أعرف يا صوت الشيطان أنك سوف تجادلين في الحق، ومن أجل ذلك جئت معي بالعلامة التي لا تنكر. أي علامة يا إفرايم؟ شهادة الإنسان يا وشلة، شهادة الإنسان. أقبلي أيتها المسؤولة عن الأمانة، أقبلي يا أماه. إسنات العجوز، لماذا غفل عنها الموت بعد يوسف؟ لكي يؤدي أمانة يوسف رضيت الحياة بعد يوسف. أقبل أيها الرجل المبارك، أقبل حتى تستظل بقميص يوسف. أيها الحق، أيها الحق، دعهم يسمعون علامة المستقبل. ماذا حدث؟ إنها الصيحة! الصيحة! الصيحة! ليس بعد يا حاشية الملك، ليس بعد، إنها غبة. أما الصيحة فأعيذكم من ويلاتها بالتوبة. أيها الرجل المبارك، أشهد أن في جبينك إشراقة يوسف، فماذا في صوتك؟ ولمن تتحدث؟ ومن هم قومك؟ أعوذ برب الناس أن يفرق شعيب بين الناس، إنما الناس جميعا هم قومي. لهم يقول شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أشهد أنني أسمع في صوته صوت يعقوب، وفي جبينه قبس من يوسف. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ كيف غابوا عن وجودنا أيها الحمقى؟ أنحن في حلم؟ بل في حقيقة أيها الملك، فمر بفرسانك يقطعوا عليهم الطريق من طريق جانبي. افعلوا، أسرعوا، أمسكوا بهم حتى أسلمهم لصديقي ملك الهكسوس. يا قافلة الحق، النجاة من هذا الطريق، اتبعوني من هذا الطريق. Thank you. أنت يا زهراء مدين؟ أي معجزة تميل بك إلى الحق يا أخت الملك الأبجد؟ أهو شعيب؟ نعم، شعيب يا أماه، كلماته تشرق في قلبي بالمسرة. مع الشعب أنت إذن؟ ولكن كيف؟ كيف يا أخت الملك؟ لأنني أحب الحياة يا أخت النيل المبارك، والحياة لن تكتب طويلا لأعدائها حتى ولو كانوا الملك وحاشية الملك. أتعرفين أننا مع شعب مصر نكافح ملك الهكسوس الجبار؟ أعرف يا أماه، وأعرف أيضا واجبي في هذه المعركة. هنا نتربص بهم في الطريق. لا، لن تتركوا يا عفراء تغتالون سفراء شعب شقيق. زهراء، ماذا تقولين؟ شعب مصر شقيق عرب مدين؟ لو كنت حقا من أحفاد إسماعيل لعرفت هذه الحقيقة الناصعة. من هي أم جد العرب إسماعيل؟ هاجر. ومن أي الشعوب هاجرت هاجر مع إبراهيم؟ من مصر يا زهراء. أيتها الجاحدة، فكيف بك إذن تقطعين الطريق على أخوال العرب يا عفراء؟ كيف تتربصين بشعب مصر الدوائر؟ اخفضي صوتك أيتها المغتالة المتكبرة. لماذا تصيحين هكذا في وجهي؟ ها؟ لكي تعلني للناس أنك الجميلة الفاتنة والفصيحة الشاعرة؟ دعيها يا عفراء، دعيها، فليست هي التي تتكلم، إنها صدى كلمات شعيب. ارفع صوتك حتى يسمعك. يا غضب البركان، أنت معه في السفور؟ نعم، ومعنا جموع الشعب يا قاطع الطريق. اتقوا الله يا قوم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. بل سنقعد بكل صراط وطريق يا شعيب، سنقعد لكل قافلة بالمرصاد، فامنعنا إن استطعت. أنا مع الشعب أمنعك يا صاحب الأيكة. كبير حراس الملك مع شعيب؟ في هذه أصبحت مع شعيب يا صاحب الأيكة. إن قعودكم على الطرق بالسلاح سوف يمنع كل القوافل عن اجتياز مدين. إنك بهذا تقف ضد رغبة الملك الأبجد. لا لا لا، أظن الأبجد ينتهي إلى مثل هذه الخسة. حمدا للأرباب، ها هو الأبجد يقبل. مهلا مهلا يا دروع الملك، بمن أحتمي إذن إن تفرقتم عني في خلاف؟ ولكن لماذا ألومكم أنتم؟ اللوم على الرجل المبارك. وحق السماء لا أعرف من أين تكون مباركا يا شعيب. كيف وأنت تفرق بين أهل القرية هكذا؟ وبعد يا شعيب، كيف تعلن أنك رسول الحق ولا تستطيع أن تجمع الفريقين على كلمة؟ لما لا تتكلم؟ قل شيئا يا شعيب. شعيب يقول لكم اليوم ما سمعتم بالأمس، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. بخل بخل، سنصبر يا شعيب، وأنت أيضا عليك أن تصبر. أنا زاجئت متخفيا يا مولاي من مدين، ووشلة يا مولاي هناك تنتظر عودتي في قلق كبير. بماذا تنصحين يا عجوز إسرائيل؟ ها هو الملك الأبجد يرد علي ما هربته إليه من عملة ذهبية. الحق مع الملك الأبجد يا سيد الهكسوس، فشعب مصر بعد أن اكتشف اللعبة لم يعد يتعامل مع أسواق مدين. وبعد يا عجوز وبعد، إذن فلن يبعثوا إلي بنجدة تحميني من ثورة الشعب. اطمئن يا سيد الهكسوس، اطمئن، لقد وجدت لك خطة تستعصي على الشيطان ذات نفسه. احمل الذهب يا صوحر واتبعني. إلى أين يا عجوز؟ إلى مصنع عجوز إسرائيل يا سيد الهكسوس، سأصنع لك من هذا الذهب جيشا وأسلحة. كيف؟ كيف؟ سوف أصهره أيها الملك، وللرجال من شيعتنا في قوم شعيب نبعث به أيها الملك، أما النساء لنساء مدين تبعثين أيضا بسلاح يا عجوز؟ وأي سلاح أيها الملك، وأي سلاح؟ وغدا بعد أن تصل قافلتنا إلى مدين تسمع. أخرجوا شعيباً والذين معه. إيه؟ عجباً، كبير الحراس معنا اليوم أيها الملك. ماذا حدث؟ كيف انقلب بين يوم وليلة؟ غداً أكشف لك عن الحقيقة المذهلة، أما اليوم فلنعلن نحن الكبراء جميعاً في قوة، لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك يا شعيب.